الحمد لله وكفى والسلام على نبينا المصطفى وعلى سيدنا نبينا المشرى والأمين المصطفى وعلى أصحابه الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام وجلسة الاستراحة في الوتر من الصلاة والإقعاء مع انبساط اليد بالافتراش السبع. عليك أن تقسمها تقسيمات: الافتراش السبع عند جلسة، الإقعاء إقعاء الكلب عند جلسة، جلسة الاستراحة في الوتر من الصلاة، الافتراش التورج. ممكن واحد يقوم يبين الإخوة أنا أبين له كيف هو أخ يتبرع يبين الإخوة كيف صورة هذه الجلسات. أنا مفيش ما مش حد عايز يطلع يعني. طب وانت هتذل لهم هتقف هنا وتذل لهم ازاي الجلوس؟ وانت واقف على الهوا؟ طب اتفضل. بين الافتراش. تنصب الرجل اليمنى وتجلس على اليسرى، افرش اليسرى فرشها صح. ها؟ واجلس عليها وانصب اليمنى. هذا الافتراش. هذه الجلسة جلسة الافتراش، التورط. اجعل اليسرى تحت اليمنى وانصب اليمنى واقعد على مقعدك. جلسة لا التورج، جلسة صحيحة كل شايفة لا التورج. هذه الجلسة الثانية. الجلسة الثالثة جلسة خفيفة بافتراش، اللي هي جلسة الاستراحة في الوتر من الصلاة بافتراش أو بإقعاء. كم صورة الإقعاء له صور. الصورة الأولى انصب قدميك واقعد بالمقعدة على القدمين، شايفين؟ هذا إقعاء، وهذا إقعاء مسنون كما سنبين. وإقعاء آخر، هذا الإقعاء إنك افرش رجلين وانزل على المقعدة اقعد عليها. مش عارف؟ افتح رجلين الاثنين، افتح الاثنين، افتح هذا كده واقعد على المقعدة. مفيش صعوبة. اجلس. هذا إقعاء، هذا إقعاء. ومعه افتراش السبع افسك يدي، افسك يدي. هذا افتراش السبع. هذه الجلسات. إذن عندنا الجلسات في الصلاة: افتراش، تورك، إقعاء، وجلسة الافتراح. أما الافتراش فقد قال به الأحناف، قال به الأحناف في كل الصلاة، سواء في جلسة الافتراح أو معناه ما يقول جلسة الافتراح، الجلسة بين السجدتين افتراش، جلسة التشهد الأوسط افتراش، جلسة التشهد الأخير افتراش. أولا هذه هيئة من هيئات الصلاة، وقال السلام صلوا كما رأيتمون يصلي. لكن أجمعوا أو قل اتفق الأئمة الأربعة على أن الافتراش سنة. هذه الهيئة سنة في الصلاة وليست واجبة، سنة في الصلاة افتراش. فقال في الافتراش في بين السجدتين، والافتراش في التشهد الأوسط، والافتراش في آخر الصلاة. واستدل بحديث الباب، لأن عائشة لم تذكر هيئة في الجلوس للنبي إلا الافتراش. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، وكان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. فهذا من عائشة أنها بينت كيفية جلوس النبي، فتمسكوا بحديث عائشة وقالوا الافتراش في كل الصلاة. الافتراش في كل الصلاة، فإن كانت في كل الصلاة فهي الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية، ما فيها جلسة إلا جلسة الافتراش. والمالكية طرفي وطرفين وواصل. المالكية أخذوا بحديث الحميد الساعدي أو أخذوا بحديث ابن بحينة، لأنه قال: وكان الإنسان يجلس التورك والركعة قبل التسليم، كان يجلس التورك. فأخذوا بحديث التورك وجعلوا الجلوس في الأوسط، الشهود الأوسط أو الشهود الأخير بالتورك، جعل الجلوس في الصلاة بالتورك لا بالافتراش. فكل منهم أخذ بحديث وعمل به، فكل أخذ بحديث وعمل به. جاء الشافعية والحنابلة خالفوه وقالوا: نحن أسعد بالأدلة منكم وننظر بعينين جميلتين. العين الأولى هو أننا نأخذ بالافتراش لأنه ثابت عن الإنسان، والعين الثانية نأخذ بالتورك لأنه ثبت عن الإنسان. ونحن أسعد الناس بالدليلين، نحن أسعد الناس بالدليلين. والدليلان جاء في حديث واحد وقد صرح الراوي به. حديث أبي حميد الساعدين لما ذكر صفة صلى الله عليه وسلم وأنه كان يرفع عليه أحد المنكرين إذا أراد التكبير، فإنه في التشهد الأوسط كان في التشهد الأوسط يجلس فيفرش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى، وكان في الجلسة الأخيرة في الركعة الأخيرة، قال وكان في الركعة الأخيرة أبو حميد الساعدي يصرح وكان في الركعة الأخيرة يتورك يفرش رجله اليسرى يجعل رجله اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على المقعدة ويجلس على المقعدة. هكذا وصف أبو حميد، فقال كان يتورك. إذن قد فرق حديث أبي حميد الساعدي من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين الافتراش وبين التورك، فيجعل الافتراش في الجلسة الوسطى ويجعل التورك في الجلسة الأخيرة، وهذا جمع بين الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين، والذي يدلك على ذلك دلالة واضحة النظر، لأنه في التشهد الأوسط كما وصف الواثقون بحديث فيه ضعف صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كأنهم يجلسون على الرب حجارة محمية، يعني كان سريعا ما يقول، فلذلك الافتراش أنسب للتشهد الأوسط لأن له كمالة، فكان الافتراش إشارة له على أنه هناك ركعة أخرى ستقوم لها أو هناك ركعتان ستقوم لهما، فكان الافتراش أجمل في الهيئة وأيسر على القائم أن يقوم، أما التورك أصعب، فناسب التورك التسليم وناسب الافتراش القيام، ناسب القيام الافتراش القيام. فمن النظر يعضد ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بالتفريق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، التشهد الأوسط هو بالافتراش والتشهد الأخير بالتورك. هذا هو الذي قال في مسألة الجلسة، جلسة التفرق الافتراش والتورك. أما الرد على الأحناف فنقول نحن نقول بقولكم في التشهد الأوسط ولا نقول بقولكم في التشهد الأخير، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا احتمال بلا أن يدخل احتمال بلا شك بأن سلم قد جلس التورك في التشهد الأخير. وأما المالكية قلنا نقول بقولكم في التشهد الأخير ولا نقول بقولكم في التشهد الأوسط، لأنه قد ثبت أن سلم كان يفترش يجلس جلسة الافتراش في التشهد الأوسط. مفهوم؟ هذه بالنسبة للافتراش والتورك. يبقى لنا جلسة الاستراحة. أما جلسة الاستراحة فهي في الوتر من الصلاة، يعني فين الافتراش؟ إما في الثالثة أو الأولى، صح كده؟ فهي في الثالثة تكون في الثالثة، يجلس جلسة خفيفة بعد الوتر من الصلاة، إما في الأولى عندما يصعد من الجلسة السجدة الثانية أو في الثالثة عندما يصعد من السجدة الثانية. العلماء نعم شيء الأولى والثالثة في وتر من صلاة، كان يجلس الذي ثبت في الحديث أنه كان يجلس في الوتر من الصلاة في الأولى والثالثة، وإن كان في أدلة صراحة بالثالثة، أنا أقول أساس أنه في الوتر يبقى في الأول والثالثة، كان يجلس جلسة خفيفة ثم يقول. هذا قال به الشافعي، قال هي سنة مطلقة لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلوا كما رأيتموني وصل، وكان سلم بصلاته يجلس في الجلسة الثالثة جلسة الاستراحة. قال في ذلك الأحناف والمالكية والحنابلة قالوا ليست سنة مطلقة، قالوا ليست سنة مطلقة، يعني عندنا قولان الآن، قول يقول سنة مطلقة مطلقة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول يقول إنها ليست بسنة مطلقة لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عندنا حديث أبي أمامة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر من صلاته يقوم على صدور أقدام على صدور القدم، على صدور القدم هكذا، يبقى إن كان بيقوم على صدور القدم هذه تهيئة للجلوس ولا تهيئة للقيام؟ تهيئة للقيام. قالوا هذه فيها دلالة أنه لا يقوم، دلالة أنه لم يقوم. وقالوا حديثكم أحد، وهذه مسألة مما عمت به البلوى، قد داع رشاعة للناس وصف صلاة النبي، فكل من نقل عن صلاة النبي كان لابد له أن ينقل الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة ولم يحدث، فقالوا ليست سنة مطلقة، لكن عندنا حديث ثابتة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صل. فالعلماء هنا توسطوا، شيخ الإسلام تيمية ومن وافق قوله توسط في القولين، قالوا نحن نقول وننظر بعينين جميلتين، قد ثبت أنه جلس وقد ثبت أنه لم يجلس، وثبوت لم يجلس كان أغلب، الأغلب أنه ما كان يجلس. قال فنقول لهو سنة مطلقة ولهو ليس بسنة مطلقة، توسطه، لم يقول سنة مطلقا، يعني في كل صلاة لازم يفعلها، ولا ليس بسنة مطلقا، مفهومة؟ قال نحن نقول سنة للمحتاج، سنة للمحتاج إلى هذه الجلسة، سنة لمن يحتاج أن يجلس مثل هذه الجلسة. واستدل على ذلك بأن جلوس النبي ثبت بعد حين، وهذا ثبوت جلوس النبي جلس الاستراحة ثبت بعد حين من دخوله المدينة لما كبر سنه، فكان يحتاج إلى الجلوس، لذلك قلنا من احتاج إلى الجلوس فجلوسه في الوتر من الصلاة جلسة الاستراحة سنة مستحبة في حق، لأن بجلوسه يؤثر على نفسه. وما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وكان يأمر يقول يسروا ولا تعسروا، فمن احتاج إلى جلسة خفيفة فليجلس هذه الجلسة، هذه الجلسة الخفيفة في الوتر من الصلاة للمحتاج لها سنة. وأما الشاب الفتي الذي لا يحتاج للراحة ولا للاستراحة ليس في حقه السنة أن يجلس، يبقى عمل هذا بما ورد أنه لم يجلس لأنه ما كان يحتاج إليها، والآخر لما احتاج إليها جلس إليها الإنسان قد جلس، يبقى جلس ولم يجلس. فوجه العلماء جلوسه بأن هذا الجلوس وجه جلوسه بأنه جلوس للمحتاج، وعدم الجلوس أنه ما كان يحتاج. هذا بالنسبة لجلسة الاستراحة. يبقى لنا جلسة الإقاع، جلسة الإقاع. الإقاع نهى عنه سلم، هي رقبة الشيطان أيضا الجلسة التي بيناها، وقد نهى سلم عن رقبة الشيطان كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد بينت بأن هذه نهي، والنهي هنا لنا فيه مسألتان فقهيتان. المسألة الأولى النهي عند الجمهور أنه على الكراهة، يعني من أتى بالإقاع في الصلاة أو بعقبة الشيطان في الصلاة فقد وقع في المكروه، لا يأثم وصلاته صحيحة، هذا كلام الجمهور، وقالوا أن هذه هيئة من هذه الصلاة، ليست شرطا ولا ركنا في الصلاة، ليست شرطا ولا ركنا في الصلاة، وهي من باب الأداب لأنها من باب الهيئات، فلذلك النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. ومفاد ذلك وثمرة ذلك نهى عن عقبة الشيطان من فعلها لا يأثم، لكن أتى بمكروه وصلاته صحيح، وخالف ذلك الحنابلة والظاهرية وقالوا النهي هنا للتحريم، وهذا رجع صحيح، النهي هنا للتحريم، فمن أتى بالإقعاء أو أتى بعقبة الشيطان فقد أثم لأنه خالف النهي. والظاهرية قالوا بالصلاة باطلة، قالوا والصلاة باطلة لأنه خالف النهي، ومطلق النهي يقتضي الفساد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا صلى صلاة على هيئة ليست على أمرنا فهي رد، صلى صلاة ليست عليها أمرنا فهي رد باطلة، هذا قول الظاهري. الراجع الصحيح في ذلك أنها على التحريم وليست على الكراهة، الراجع الصحيح أنها على التحريم وليست على الكراهة، والأصل أصول وجه عند الحنابلة لأن الصلاة صحيحة ويأثم صاحبه. فمن أتى بعقد الشيطان أو أتى بالإقعاء فقد وقع في الإثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هيئة من هيئات الصلاة، أو التراش السبع أو نقل الغراب، كل هذا هيئة من هيئات الصلاة يأثم بجهلها لأنه قال أنه، لكن الصلاة صحيح، لكن الصلاة صحيح لأن الجهة منفكة ليست شرطا ولا ركنا في الصلاة، إذن الصلاة صحيحة وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا عقبة الشيطان والإقعاء، نقول إقعاء إقعاءان، إقعاء يشبه فيه مر الكلب وإقعاء الكلب، وهذا بالاتفاق منهي عنه، هذا بالاتفاق منهي عنه على الكراهة عند الجمهور وعلى التحريم عند المحققين من أهل العلم. اللقاء الثاني هو أن يجلس على صدور أن ينصب القدم ويجلس بالمقعدة على القدم، يجلس بالمقعدة على القدم، هذه قال العلماء ليست سنة، مالك وأحمد وأبو حنيفة قالوا ليست سنة أن يجلس هذه الجلسة، يعملها مرة ثانية، أن ينصب القدمين على صدور القدمين هكذا وبالمقعدة على الكعبين، فقالوا ليست سنة، قالوا ليست سنة، شاف هذه الإخوة كلها جميع وفوقها كلهم ليست سنة، قالوا يعني الإنسان نهى عن عقد الشيطان ونهى عن الإقاء في الصلاة، فالنهي هنا يشمل هذا الإقاء، والشافعية قالوا بل هي سنة، الشافعية قالوا بأنها سنة، الحنابلة ما قالوا ذلك، الشافعية قالوا بأنها سنة واستدلوا على ذلك بأنها وردت عن العبادلة الأربعة، وورد عن ابن عباس أن النساء كان يفعل ذلك بين السجدتين، كان يأتي بالإقعاء المسنون، هو هذا إذا إقعاء مسنون وإقعاء من يعني، كان يجلس جلسة الإقعاء أو جلسة الإقعاء يجلسها بين السجدتين، ونقل ذلك عن العبادلة الأربعة، فصار الإقعاء سنة، صار الإقعاء سنة. هذه بالنسبة لمسألة عقبة الشيطان والنهي عن الإقعاء في المسألة الأخيرة قبل الأخيرة التي نتكلم عنها في هذا الحديث العظيم الذي قد أنهى لنا حوالي 10 أحاديث في كتاب عمدة الأحكام، سنبينها إن شاء الله تفصيلا. الأمر الأخير أنه قال فقال وكان يختم الصلاة، قالت مش قالت الحديث، قالت وكان يختتم الصلاة بالسلام، ها قالت وكان يختتم الصلاة بالتسليم. التسليم في التسليم في الصلاة مسألة اتفق عليها العلماء فاطمة بأنها مشروعة في الصلاة، تسليم في الصلاة الإجماع على مشروعية السلام في الصلاة، اتفق العلماء على مشروعية السلام، وهذا نعم وهذا الاتفاق أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنتهي وأن الأسئلة عن نطلق لكم ربع ساعة للتسليم، تفضل شيء. ممتاز، جزاك الله خير، ممتاز. احنا تكلمنا كما قلنا يوم الاربعاء الماضي بانه لما اتفق الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والاحناف في الافتراش والتورك، بانهم قالوا الافتراش في الوسط والتورك في الرابعة، اختلفوا فيما بينهم في الصلاة الثنائية في الفجر، فقال الشافعية يتورك، واستدلوا بالحديث الذي استدل به المالكية في الركعة التي يليها التسليم أو السلام، قالوا التورك كان وصفا في جلوس النبي، قال في الركعة التي يليها السلام، الركعة التي يليها السلام. وأما الحنابلة فقالوا لا، في الفجر يفترش، يبقى لو صلى في الفجر إيش يفترش؟ لا، النظر مع الشافعية، لأن أحمد نفسه قال بأن الافتراش هيئة تهيئ المرء على القيام، طب والتورك هيئة تهيئ المرء على السلام، وبعد الركعتين في الفجر تهيئة النفس للسلام ولا للقيام؟ يبقى الأيسر على الإنسان أن يتورك ولا يفترش؟ يتورك. فالنظر مع الشافعية، وكنت دائما أرجح كلام الشافعية حتى أظهر الله لي حديثا لسنن النسائي وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه، بأن الإنسان صلى الفجر فافترش، ففرش رجله اليسرى ونصب اليمنى فجلس عليه. يبقى إذا لا اجتهاد مع النص ولا نظر مع أثر، ونحن ندور مع الأثر حيث دار. فقد صح السنن النسائية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أمدا بالتورك في صلاة الفجر، لأن النظر يقوي كلام الشافعية ومقص شريعة قوي، لكن جاءنا الأثر، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معكم. فلذلك وأرد في الحديث الصحيح في سنة النسائي أن الإنسان افترش في الفجر، صلى وجلس جلسة الافتراش أو جلسة الافتراش في الفجر، فهذه فيها دلالة على ترجيح قول الحنابلة في هذا الباب. الكلام على التسليم اتفق العلماء على مشروعية التسليم، والدلالة على ذلك على حديث الباب، عائشة قالت وكان يختتم الصلاة بالتسليم، وأيضا في حديث علي بن أبي طالب الصلاة مفتاحها الطهور ولا التكبير؟ الطهور مفتاح الصلاة، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. وورد أيضا عن فعل النسل بأنه كان يسلم تسليمتين، وهذا غالب حال النسل، أنه ورد أنه سلم تسليمة واحدة، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي، فكانت دلالة واضحة جدا على مشروعية التسليم، اتفاق على مشروعية التسليم، واختلفوا فيما بينهم في الوجوب، وجوب التسليم، وجوب التسليم معنية الخروج. في الجملة الأحناف خالف الجمهور وقال التسليم لا يجب، يخرج من الصلاة بأي فعل، بأي فعل مناقض للصلاة، يعني لو أخرج ريحا فانتهى صلاة، لو أحدث أخرج ريحا انتهى صلاة. والجمهور قالوا يجب التسليم، واختلف بينهم في تسليمتين أو تسليمة واحدة كما سنبين، لكن نحن الآن في الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور في وجوب التسليم، فقال الحنابلة الشافعية والحنابلة المالكية قالوا بوجوب التسليم، فإن لم يسلم فلم تكتمل الصلاة، يطالب بالصلاة. إيش ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف عند العلماء بأنه لو خرج بمبطل للصلاة فهو قد سقطت عنه الفريضة عند الأحناف، مفهوم؟ فلا يعيد الصلاة، قد خرج من الصلاة بمبطل للصلاة. وأما عند المالكية الشافعية والحنابلة بأنه لو أحدث بعدما قال اللهم صل على محمد وانتهى منه وهو في الاستعادة يستعيد بالاستعادات الأربعة ولم يقل السلام عليكم ورحمة الله فالصلاة باطلة وعليه عاد صلاة من جديد. طبعا في بعض العلماء منهم أيضا من الحنابلة من يقول لا يجهل فيتوضأ فيبني على ما مضى، لكن نحن نتكلم عن التحقيق والراجح أن الصلاة باطلة وعليه أن يعيد. أما الأحناف فليس عندهم إيه الإعادة، هذه ثمرة الخلاف. أما أدلة الأحناف فقد استدلوا بأدلة. الدليل الأول حديث ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بأن من قعد للتشهد يبقى القعود والأهم، من قعد في التشهد فأحدث فقد خرج من الصلاة. من قعد للتشهد يعني كان التشهد فأحدث فقد خرج من الصلاة. قال هذا نص صريح لأنه يعني أحدث يا جماعة أخرج عليه أخرج فقد خرج من الصلاة يعني خلاص صلاة صحيح. والتدل بعدم وجوب السلام، قالوا نحن نقول بالسلام مستحب، اتفقوا على السلام موجود، قالوا لكن نحن نخالف في الوجوب، وقالوا بعدم الوجوب بحديث المسيء صلاة، حديث المسيء صلاة، لأن السلام لم يأمره السلام بأن إيش بأن يسلم. قالوا أنتم للنهار صدعتمونا، كل من أتي تجعلوه في السجود قلتم المسيء صلاة، لم يعلمون الالتزام لأنه إيه يلقم بعضهم بعض، نحن أخذنا بالتلقين ووقفنا معه، والمسيء صلاة أن المسلم لم يعلمه التسليم، يبقى التسليم ليس بواجب، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن النبي يعلم المسيء صلاة كيف تصح، وأنتم تقولون الصلاة لا تصح إلا بالتسليم ولم يعلمه التسليم. طب اللي مش فاهم يرفع ايده، قول له ايه اللي مش فاهم. الاحناف يقولون السلام مش واجب، يعني انت لو قعدت للتشهد مقدار التشهد وبعدين قمت واخد ميه وشربت واكلت الصلاه خلاص، او بعد ما قرات التشهد قلت قمت طلعت الموبايل واتصلت بمراتك عامله ايه الاكل ايه النهارده، فقالت الطعام كذا صلاتك صحيح، صلاه طلعت من الصلاه. استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا من قعد للتشهد فأحدث وصلت فرق، قالوا في دلالة في الحديث على أن الخروج من الصلاة بأي خارج حتى لو بمبطل للصلاة خرج، يبقى لو تكلم ما هو الكلام يبطل الصلاة خرج، فهمتم؟ لأنه أدم عليه من قيام وركوع ورفع وسجود والقراءة، مفهوم؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا حديث المسيء، لأن النبي صلى الله فكبر ثم اركع ثم حتى اطمئن راكعا ثم ارفع اطمئن قائما، ولم يقل له ايه سلم، فقال لما لم يعلمه السلام دل على انها على الاستحباب وليست على الوجوب، وقال يعضد ذلك النظر الاصل، اذ الاصل عدم الوجوب ما لم يدل دليل على الوجوب، الاصل عدم الوجوب ما لم يدل دليل على الوجوب. اما الجمهور فقالوا لا، السلام واجب بل ركن من اركان الصلاه، السلام ركن من اركان الصلاه، واستدلوا على ذلك بديمومة فعل النبي، ولانه قال صلوا كما رايتموني اصلي، وايضا حكايه فعل عائشه وكان يختتم الصلاه بالتسليم، كان يختتم الصلاه بالتسليم، دلاله واضحه جدا على ان اختتام الصلاه بالتسليم يدل على ركنيه السلام في الصلاه. قالوا والدليل الثاني حديث علي بن ابي طالب الطهور مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير وتحليلها ايه التسليم، قالوا والوجه الدلالة من الحديث انه قال وتحليلها التسليم، يبقى مفهوم مخالفة، لا يتحلل من الصلاة الا اذا سلم، ان لم يسلم ما زال في حرمة الصلاة، وهذا واضح جدا جلي، مفهوم ولا لا؟ واضح جدا. قالوا واما قولكم الاصل عدم الإيجاب قد ورد الناقل عن الأصل إيش بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وقول صلوا كما مذموم يصلي. الراجح من القولين هو قول جمهور اهل العلم، وان وجوب التسليم، وان الصلاه لا تصح الا بالتسليم، وان التسليم ركن من اركان الصلاه. والأدلة واضحة جدا، قال تحريمها التسليم، وقال قاضي عائشة كان يختتم الصلاة بالتسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الرد على الأحناف فيما تمنوا وقالوا لأننا نقول بأن هذه الصلاة تصح بغير التسليم، للدليل الأول حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص، فهذا حديث فيه علل ثلاثة. العلة الأولى أن هذا الحديث مضطرب في اضطراب. العلة الثانية فيه الإفريقي، والإفريقي متفق على ضعفه بل وارد مرسلا، فعلى الثلاثة جعلت الحديث هالك لا يؤخذ به. حديث عبد الله بن عمرو العاص بأنه قال من أحدث فقد خرج من الصلاة، هذا حديث هالك فيه على الثلاثة، انتهينا منها. طيب هناك وجه آخر، لأننا اعتدنا بالإنصاف أن نتنزل مع القصر، تنزلنا مع القصر وقلنا قد صح الحديث، وإن صح الحديث قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن من قعد للتشهد فأحدث فقد خرج من الصلاة، يعني صلاة وش؟ خرج خروجا لا يصح معه الصلاة، خرج خروجا. قالوا من أين فهمكم هذا؟ قلنا أما فهمنا هذا من حديث الصحيحين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أشكل في بطني، يشكل علي في بطني شيء، في لعبة بطني تتحرك وتخرج أصواتا، أخرج من الصلاة؟ قال لا، حتى لا تخرج حتى تسمع صوتا او تجد، حتى تسمع صوتا او تجد ايش؟ ريحه او تشم رائحه. لما قال له لا لا تخرج، فان سمعت صوتا فاخرج، ايش معنى لا تخرج؟ صلاتك تمت ولا ايش؟ يعني اخرج وتوضا وارجع عيد ايش؟ صلاه، او اخرج وتوضا وابني على ما مضى عند قول من العلماء، وفي الحالتين انتم لم تقولوا ذلك. لانكم قلتم فقد خرج من الصلاه يعني صلاته تمت، وهذا كلام باطل. يبقى هذا الرد عليهم في الاول، رد عليهم في الدليل الثاني حديث المسيء، صراحه معهم ايش؟ حظ من النظر في هذا الحديث. لكن الرد عليهم نقول لهم الان، انتم سنرد عليكم نقول ان النبي لم يعلمه السلام لانه اتى به، والنبي كان يرقب صلاه فينظر فيما يخل الصلاه من اركان الصلاه لا يستطيع ان ياتي به فيعلمه اياه حتى لا يكثر عليه، لأنه وجد الرجل في ثلاث مرات يخطئ، فقال هذا الرجل لا يعلم شيئا، فما كان يتقنه ما أقصر عليه فإيه؟ فلم يعلمه إياه، وما كان يختل عنده علمه إياه. مفهوم؟ فالأحناف فكروا وتدبروا، قال كلام وجيه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه السلام لأنه رأيه سلم فانتهى، فيعلمه الذي اختلت الصلاة بها. فلما الأحناف متضايقين جدا مننا، فلما وجد ذلك فكروا فقالوا هذا منتقد. قلنا منتقد؟ كيف منتقد؟ كيف منتقد دائما؟ لا لا خطر فاحش، لأنه لما يركع أكوان تام خطر فاحش. منتقد بتكبيرة الإحرام، مفهوم؟ ومنتقد باستقبال القبلة أيضا، ممتاز. بل ممكن يكون منتقد بالوضوء، لكن هو منتقد حقا بتكبيرة الإحرام، انه قال استقبل القبلة منتقد به، وقال له ايش؟ كبر، صحيح. فقلنا بدأ له في هذا، نريد بقى نخرج ونهرب، قلنا هو بدأ له بهذه عشان يهيئ كم كما علمت انت انك تستقبل القبلة او تتوضأ وتستقبل القبلة وتكبر، فبعدما هيئ سمعه واتى بالاركان التي اختلت الصلاة من اجلها. قالوا لا نوافق، هذا كلام لا دليل عليه. قلنا إذا نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. قالوا ما المتفق عليه؟ قالوا نقول لكم النبي قال لهم كوي، سيقولون ما تأجيبوا، هل قال المسيء صلاة انتوي؟ البحر الميت قال لهم كوي؟ ما قال له. والإجماع على أن الصلاة لا تصح إلا، والأحناف يقولون بوجوب، ومع ذلك يقولون بأن في المسيء حديث المسيء صلاة أو لم يقدر إيه لم يمره بناء. قلنا إذا نرد المتنازع فيه إلى متفق عليه، أي إجابة تجيبون بها في النية هي إجابة سنستعير هذه الإجابة ونجعلها في إيش؟ بالسلام. قالوا في النية لم يكن له ذلك لأنه استقر في قلوب العباد والناس بأن لا عبادة إلا بنية، نقول وقد استقر في قلوب المصلين والعباد بأنه لا صلاة إلا بالسلام، فكان يعلم السلام بذلك لما علمه إياه، وخرجنا بمخرج لطيف منهم ورددنا على الدليل الذي استدلوا به، وذلك نكون قد انتهينا من حديث عائشة رضي الله عنها ومعه ما يخرج من 10 حديث قبل هذا الذي رفعهم الأحكام، انتهاء من هذه المسائل تفصيلا، والحمد لله على المنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.